وذكرنا التعديل، وذكرنا أن الجرح هو وصف أو وصف الراوي في عدالته أو في ضبطه بما يقتضي تبيين روايته أو تضعيفها أو ردها. وشرحنا معنى التبيين ومعنى التضعيف ومعنى الرد. ثم انتقلنا إلى التعديل فعرفناه لغة وعرفناه اصطلاحا، وقلنا هو وصف في الراوي يقتضي في ضبطه أو في عدالته بما يقتضي التعديل هو وصف في الراوي أو وصف الراوي في عدالته أو في ضبطه بما يقتضي قبول روايته. ماذا يقصد بالقبول؟ ابن حجر التقرير يقول مقبول هو الذي يقبل فيه، لا تقبل روايته في الاحتجاج، لا في المتابعات، لا في المتابعات ولا في القول حسن، انما كل من تقبل روايته هكذا، هذا مقصود المقبول. انتقلنا الى شيء جديد، ان المتقدمين المحدثين اذا اطلقوا التعديل والتجريح، فان كلمه التعديل في مقابل التجريح يقصد بها ماذا؟ يقصد بالتوثيق، فلا يقصد بها العداله التي هي مخالفه للضبط، واضح؟ وانما اذا اطلق التعديل في مقابل التجريح فالمقصود بالتعديل هنا ماذا؟ التوثيق، بما هو اعم من التعديل، معناها العداله، واضح؟ العداله في الاصل اذا اطلقت العداله هي غير الضبط، العداله هي وصف في كما يقال ملك ملك تحمل صاحبها على، هذه العداله مفهوم غير الضبط. لكن أئمة الحديث يقولون علم الجرح والتعديل، فالمقصود بالجرح وهو أن الراوي هذا لا يقبل روايته، والمقصود بالتعديل هو توثيقه، يعني وكأن لها مدلول خاص عند المحدثين. نعم، وكأن هذه كلمة لها مدلول خاص عند المحدثين. نعم، هو وصف في الراوي في عدالته وتبطيه، مفهوم واضح، بما يقتضي قبول روايته، معناه وصف عام. لكن العدالة بالمعنى الخاص هي غير الضبط وغير التوثيق، فهي جزء من التوثيق، فلا يكفي العدالة في معرفة التوثيق إلا باقترانها بالضبط، واضح؟ فقد تطلق بمعنى وقد تطلق بمعنى مقيد وقد تطلق بمعنى مطلق، واضح؟ نعم. الآن عرفنا العدالة، نعم، تعبير، نعم، وقلنا هي ملكة تحمل صاحبها، نعم، واجتناز خوال المصدر، نعم، أسباب الفسق وخوال المصدر، نعم. نعم، هذا التعريف على إطلاقها، كيف؟ هذا التعريف إطلاق، لا هذا لا يسع، هذا بالتقييد، هذا مو يعني في اصطلاح المحدثين، لا ولا في هو كل اصطلاح المحدثين، نحن الآن في، لكن قد تطلق كلمة تعديل مطلقة وقد تطلق وتأتي مقيدة. إذا جاءت مطلقة المقصود بها التوثيق، فإذا قلنا كتب الجرح والتعديل مفهوم، أو يقال فلان عدله فلان، أي وثقه، أي بمعنى وثقه مفهوم. لكن إذا تكلمنا عن العدالة في الراوي فالعدالة غير التوثيق، قارن بالضبط، بارك الله. إذا قلنا هذا هذا أن يكون الحديث صاحبه عدلا ضابطا، فالعدالة هنا غير مقصود بها التوثيق، لأن التوثيق يدخل فيه العدالة والضبط. الشيخ علي، فهمت هذا؟ نعم. وهذا مكتوب، لو راجعت المذكرة لعلمت أتكلم عن هذا. استعمال كلمة التعديل في اصطلاح، نعم، نعم، كلمة مطبوعة، تفضل. إذا وصلنا إلى ما يخرج به، عرفنا العدالة هكذا، انتقلنا إلى الضبط، وقلنا الضبط نوعان، ضبط كتاب وضبط صدر، وقلنا ضبط صدر هو الذي يستحضر محفوظه في أي وقت شاء في أي مكان شاء، وضبط الكتاب ألا أن يكون له كتاب يصونه عمن يبدل فيه أو يغير فيه. وقد ذكرنا أن ما من ضبط كتاب إلا وله ضبط صدر، إلا ومعه ضبط صدر، لا لكن العمدة فيه على الكتاب. الكتاب. وما من ضبط كتاب من ضبط صدر, صدر إلا ومعه ضبط كتاب. وذكرنا قصة من؟ معمر بن الراشد شيخ عبد الرزاق بن عمام الصنعاني عندما ذهب إلى البصرة فأخذ يحدث ولم تكن معه كتب ولذلك جاء بمناكير. وأيضا من؟ قاضي مصر. من؟ صالح ابن لهيعة. ابن لهيعة لما احترقت كتبه ماذا صار؟ يحدث من حفظه مما علق من حفظه فأصبح يأتي بالملاك. وذكرنا مثالا لمن له كتاب وإن كان له وإن كان عنده ضبط صدر. قلنا قصة البخاري مع شيخه آخر واحدة مع شيخه من؟ مع شيخه حضرت الحصة الماضية ها؟ مع شيخ من؟ الداخلي. الداخلي هذه القصة مشهورة عن البخاري رحمه الله ذكرها الخطيب البغدادي وذكرها. قيل له متى حبب إليك الحديث؟ فقال حبب إلي وأنا في الكتاب. صح. قال ابن كم أنت عندما كنت في الكتاب؟ قال ابن 9 سنين. قال فلما أنهيت إلى الكتاب أخذت أخلف إلى الإمام الداخلي فكان يذهب إليه. قال فقرأ يوما سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقرأ يوما الداخلي سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له بخاري يقول فقلت له ليس أبو الزبير إنما هو الزبير بن عدي. الزبير ليس أبو الزبير فإن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال فانتهرني. فقلت له هذا هو الشاهد. قلت له وهو الشاهد ارجع إلى أصلك إن كان عندك. ارجع إلى أصلك إن كان عندك. قال فدخل فنظر في أصلي ثم خرج إلي فقال كيف قلت؟ فقلت إنما هو الزبير بن عدي. فأخذ القلم مني وصححه. قال له ابن كم أن كنت؟ قال ابن 11 سنة. معناته كان يرد على شيخه. قال فلما بلغت 16 حفظت كتب ابن المبارك ووكيع. فهذا هذه القصة التي أريدها أنا أن هذا الداخلي روى من صدره ولكنه كان عنده طب كتاب يرجع إليه عند خيانة الضبط. في تاريخ كل من ذكر تاريخ منتشرة كل من ذكر ترجمة البخاري يذكرها. الداخل يكتب الداخل في الشام لا تأتي. واضح. إذن هذه القصة تنبئ على أن الأصول هذه تسمى أصول الرواة هي الكتب التي وقد تأتيكم في دراسة الأسانيد بعض المدلسين ممن كان يدلس أو ممن كان يختلط أن بعض الرواة كانوا ينظرون في أصول الرواة. فهو مدلس ولكنهم إذا رأوا عنه فإنهم ينظرون في أصله بأن هذا الحديث ما دلسه إنما سمعه من شيخه وكتبه. فيقال فلان ضعيف إذا عنعن إلا إذا روى عنه فلان وفلان مثل عبادلة. إذا رأوا عن ابن لهيعة فيقال أن روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنهم كانوا ينظرون في أصله أو عطية العوف ليس ابن لهيعة فينظرون في أصله ولو عنه عطية العوف العبادي. وضحت؟ نعم. إذن أين وقفنا؟ ما يخرج نعم تفضل أقرأ. قرأت الحصة الماضية لا تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. نعم. أولا ما يتعلق بجهالة الراوي. أولا المبهم من لم يسمى اسمه. ثانيا مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. ثالثا مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط. ثانيا ما يخرج بتعريف العدل. أولا الكافر. ثانيا الصبي. ثالثا المجنون. رابعا المبتدع من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. خامسا الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. إذا ما يخرج باشتراط العدالة والضبط، معنى الاثنين، إذا كنا اشترطنا إذا لم تتوفر العدالة والضبط، هناك من يخرج من هذا التعريف؟ يخرج المبهم، والمبهم هو الذي لم يسمى. عن رجل حدثني ثقة أو من أثق به، فهذا يسمى مبهم، أو هو الذي لم يسمى. وأيضا يخرج منه أيضا المهمل، المهمل هو الذي سمي ولكن لم تعرف عينه. محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هنا كثير لم تنضوش، معليش انت صح البدع والله ضاعوا فقط على هدي الاول، معليش هو من اخبرنا ماشي مشكله هاوي لا عليه نعم سنه فاتفقنا من درسك من قبلي استاذ منهج نفسي نعم ترك ترك لنا عشر دقائق لا في عشر دقائق صار مش عارف انت صلى بسنة الرواتب عشر دقائق لا يعشين ربما كان يغضب ها وقت الناس على المعشين يعني زمان اسمعوا المهم كيف إدارة فوق الآن كيف يقول ربع ساعة وأصلا لا أترك هذا واضح لكن الإنسان كيف يقول إلى كان حبيبك عسل واضح فالإنسان كيف يقول أنا حتى ربع ساعة مخالفة للقانون ولكن حقكم في الصلاة أن حاولوا أن كيف يقول لا تحرجوني ولا تحرجوا غيري أسد ما أنت أخذ وقتك واضبط نفسك ما تتفاوتش على نفسك واضح إن شاء الله أخذ نعم إذن أولا قلنا المبهم ثم المهمل ثم مجهول الحال مجهول العين ثم مجهول الحال مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثق فهم لم يعرف هل هو طالب حديث هل هو من المحدثين أما مجهول الحال هو من روى عنه اثنان ولم يوثق وإن يسمى مجهول الحال يسمى ماذا ماذا يسمى مجهول الحال مجهول الحال أيضا ماذا يسمى المستور يسمى مستور نعم يسمى المستور معناه عرف أنه طالب العلم وبعضهم فارق بين المستور ومجهول الحال فقالوا المستور من عرف بخلق كالكرم أو الشجاعة أو غير ذلك ولكن الغالب أن المستور مجهول الحال في عند ابن حجر رحمه الله كما في نزهة النظر فلا فرق بين المستور ومجهول الحال نعم قال مجهول وذلك لعدم أيضا ثانيا ما يخرج بتعريف العدل وذلك لعدم معرفة أحوالي في العدالة الاثنين لأن المجهول الآن ما يخرج بتعريف العدل يخرج الكافر والصبي فإن الكافر ليس بعدل والصبي ليس بعدل لأنه يفعل وأنه مرفوع عنه القلم وأيضا المجنون ليس بعدل وأيضا المبتدع والآن لابد أن نقف عند المبتدع فإن المبتدع اتفقوا على أن من كانت بدعته مكفرة فإنه لا خلاف في أنه لا تقبل روايته ترد الكافر واضح واختلفوا في الذي روايته غير مكفر مفسر فاتفقوا على أو أغلبهم اتفقوا على أن البدعة الشديدة يترك الحديث صاحبه فبدعة الرفض مثلا فلا يروى عنه وكل من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو كفرهم أو رأى أنهم ليسوا فهؤلاء لا تروى ولو لم نكفرهم أو انتقص منه نعم أو انتقص معناها أنت اعتقدهم وسبهم وهذا هو الانتقاص واضح وأما من كانت بدعته خفيفة فإن كثيرا من المحدثين أخذوا عنه ما لم يقوي بدعته وحتى الشديد الشر البخاري يوجد أحد الرواة المبتدعين عند البخاري عن الله في صحيح وكذلك عند مسلم ولذلك الذهبي في ميزان الاعتدال عندما ذكر أحد الرواة نسيت اسمه قال شيعي موسى بن نصر فقال شيعي ولكن التشيع في زماننا ليس كالتشيع في زمن التابعين فالتشيع الذي كان في زمن التابعين تشيع خفيف كالآن الأعمش سليمان بن مهران، بل أغلب أهل العراق كان فيه التشيع، يرون تفضيل علي على عثمان دون تشيع أهل السنة كما قال دون تشيع أهل السنة. كيف تشيع أهل السنة؟ لا تشيع أهل السنة، أهل السنة هذا يذكر الشيخ الإسلام التيمي عليه رحمه الله من أجل السنة، يذكر بأن التشيع ليس على إطلاق مثل الذين يفضلون علي على عثمان، هذا يرمون بالتشيع، لكن المقصود به تشيع أهل السنة كما أبو الأسود الدؤلي روى عنه البخاري صحيح، نعم ورمي بالتشيع. لا لكن هم من أهل السنة وتشيعوا، ليس تشيع أهل السنة، رمي بالتشيع لم تقبله ربما حتى الأستاذ معنى التشيع عند المتقدمة ليس لكن في التشيع هو التشيع يقال فيه تشيع. من رأى أن علي كان أولى بالخلافة من عثمان فيه تشيع، هذا تشيع الشيخ المذموم يعني. لكن هذا قد يؤخذ حديثهم عند المحدثين، ليس التشيع الشديد الذي يرى أن الحسين أنه من المعصومين أو أن إثنى عشرية هؤلاء المعصومين وأن أبا بكر كان كافراً أو أن أبا بكر كان يلعن مفهوم يلعن أبا بكر هؤلاء، هذا الرفض الذي لا يقبل. هو في الصدر الأول كان هناك خلاف بين العلماء على مسألة التفضيل، لكن بعد مرض استقر القول على تفضيل عثمان على علي، بعد استقرار هذا القول لا أحد يأتي فيقول أن علي أفضل. بعد استاذ التشيع قديما أو عند المتقدمين تقول أنه لا يرفع الحق، ولكن الحق لا يرفعه الاختلاف، لا عندما الصحابة اختلفوا في مسألة الحق واحد، هناك مصيب وهناك مختلف أكيد، فلا يقال أن هذا معه الحق وهذا معه الحق، لا اختلف الحق معه واحد، نعم والحق لا يتعلم هذا الذي يقوله. ولكن هل يمكن رمي من تشيع أو من إن صح التعبير تشيع في زمانهم بالتشيع؟ نعم بالصورة التي نعرفها، لكن ماذا يقصد؟ يقصد ليس بالصورة، ليس ذنبا مثلا. أنا أقول لك التشيع الذي كان في زماني تفضيل التشيع الذي كان في زماني. هذا الذي قصده، هذا أنا قلت الذهبي يقول هذا الكلام مفهوم نعم، ولذلك أنا لا نريد أن نتفضل باب واسع نعم نتفضل علي على عثمان، نعم هذا لا يذم هذا وقع خصوصا يعني يتوجه للتشريع، فليس هذا ذما فيه لكن هذا خلاف الحق استاذ، خصوصا في ذلك الزمان نحن نريد البدعة التي تخرب المروءة، هذا نريد ولا نريد ان نخرج انا كما يقال الكلام فيه طويل والذيول فيه طويل، لكن نريد ان نقول ان البدعة ليست كل بدعة تخرم عدالة المرء، وإنما البدعة التي تخرم هي البدعة الشديدة أو البدعة المكفرة، وأما البدعة الخفيفة فإن أكثر المحدثين أخذوا بها، وسليمان ابن مهران يوسف بأنه فيه تشيع والأئمة كلهم استحلوا الرواية عنه. نعم والبدعة شيخ هل ينظر في كون هذه المبتدعة في السنة هل ينظر هذه المبتدعة الراوي هذه المبتدعة هل ينظر إذا كانت بدعته يعني تمنعه من الكذب مثل بدعة الخوارج؟ نعم مع أن بدعة الخوارج يعني بدعة شديدة قاتلوا الصحابة كذا، ولكن تمنعهم من الكذب. نعم كل من استحل الكذب في دينه أو في نحلته فهذا لا يجوز رواية عنه. الآن انخرم كما يقال بشيء موثوق، يبقى هل يقوي بدعته ولا يقوي، هذا الذي وقع خلاف عندهم. الآن الخوارج يرون أما إذا استحل الكذب هذا الاتفاق، الخوارج يرون الكذب كفرا، فهم لا يكذبون لكن ثبت عنهم كذب، هذا هو المشكلة عن أفراده. نعم الشيعة يستحلون الكذب وروي عنه، نعم إذا يرون التقية، هذه كما يقال الكلام فيها يطول وذيولها طويلة جدا فلا ندخل فيها. نحن الذين نريد أن نضبط الكلمة، إذا وجدت البخاري يروي عن من وسم بالتشيع فهذا لا يدل على أن التشيع الذي هو في زمانه، هذا الذي نريد. نعم. أيضا الفاسق، نعم من عرف بارتكاب كبيرة أو بصرار على صغيرة، نعم المتهم بالكذب، من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الفاسق وضح أمره، الفاسق من عامل فسقا تارك الصلاة شارب الخمر تارك الصوم هذا كله فسق. الآن ذكر من عرف بارتكاب أو بإصرار على صغيرة، هذا من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، ولذلك قال ولذلك قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. معناها الصغيرة إذا أصررت عليها صارت كبيرة. كبيرة. نعم. الكذاب المتهم الكاذب. المتهم الفرق بين المتهم والكذاب أن المتهم يكذب في أحاديث الناس والكذاب غير عن النبي. الآن الثمرة، الثمرة الفرق بينهما في الثمرة ما هي؟ لحوق العقاب. العقاب يوم من تعمد عليه. لا لا لا لا ولدنا الحديث لا ما يرد حديثه. نعم كذا ما يرد حديثه. لا لا لا متهم بالكذب متهم قد يتقوى لا متهم لا يتقوى اتق الله متهم قد تكون له براءة نعم الكذاب صح لا يؤخذ عنه اصلا اما الاخر قد يؤخذ عنه متى متهم ورد طرق اخرى ورد طرق اخرى ورد يثبت صدقه في هذا الحديث استاذ اسمعني اسمعني الكذاب والمتهم لا يشتغل بحديثه اصلا لا يشتغل فحديثه شديد الضعف مما لا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعة أنا متهم بالكذب ولو مرة واحدة يقول متهم بالكذب ولو كذب مرة واحدة كيف عرفت اللي كذب مرة واحدة إذا ثبت عنك أنه كذب ما هذه تقال عن أهل العلم ليست مني من كذب كذبة واحدة فهو كذب ومن دلس دلسة واحدة فهو مدلس ومن لكن الآن العبرة أنه كذب كذبة مش عارفك أنت دلس مرة هذا من كلام أهل العلم أستاذ نعم أنا أسمع جيد لما أقول لك هذه يقولها إذا ثبت عنه مرة فيكفي على الحكم عليه إذا ثبت عنه مرة نعم أنت للحكم. لا تحتاج إلى أن تتبعه نعم إذا ثبت مرة يكفيك نعم ليس معناها أنه ما كذب إلا كذب لا ما قصد الأول الذي يكذب في حديث الناس هذا مخروم العدالة لا تقبل روايته وهذا لا يقبل لا وجد نعم لماذا ذكر هذا؟ جيد أنا أبحث عن هذا وقد أخبرتكم بهذا ما الفرق بينهم؟ الآخر قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عنه؟ هذا يصدع الكذب عن النبي كذاب كذاب لا أمور الدنيا ولا أمور الآخرة كفر من كذب عليه نعم متهم ما الفرق بينهم؟ يعني متهم قد تكذب نعم نعم جيد ها ها ليه جبت لي الجواب هذا؟ ها؟ ها الحمد لله إذا الفرق بينهما عند التوبة الذي يتوب من الكذب في حديث الناس يقبل روايته أو تقبل حديثه والذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته هذا الفرق بينهما وأما كونه هذا مما يستشهد به فهذا لا يستشهد به مطلقا واضح الفرق بينهما عند التوبة فالذي تجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل منه ولا كرامة آخر واحدة أنت معنا أنت معنا الفرق بين الكذاب والمتهم واضح نعم أكمل الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة نعم. مخروم المروءة وقد خرج الأول لكفره والثاني لصباه نعم مخروم المروءة تكلمنا عنه أن المروءة لا يمكن ضبطها تختلف من بلد إلى بلد من مكان إلى مكان وتذكرت عند زملائكم قلت لهم في المشرق ليس فقط في السعودية حتى في سوريا في الأردن يعتبرون كل نصكم هذا يعتبرونه منام معناه إذا جئت إلى الدرس أو إلى الخطبة أو إلى المسجد كأنك جئت إلى النوم فيعيبونك هذا أمر معيب عندهم اللباس المغربي هذا الأصل هذا نسككم هذا كله معيب عندهم فهذا لا يفعل إلا في البيت تجده وأما في الخارج فلا يخرج به يعيبك ما انتعنا كلنا مخرومين نعم ولذلك هذا الأمر يختلف وذكر مثالا ذكر مثال شعبة شعبة وجد رجلا قالوا لما تركت الرواية عن فلان قال لأنني رأيته على بردون يجري على بردون والبردون هو الحصان العجمي الذي يجي قصير وتخين وعكس فكان يعاب الذي يركبه ويجري عليه فرأى أحدا لعله في بلده لا يعاب هذا الأمر فأنكر عليه وما أخذ عنه الحديث ولذلك قل التجريح بخوارم المروءة لأنها تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان لا وقد خرج الأول لكفره خرج الأول لكفره خرج العدالة والثاني لصباه، والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الفكر. جنون قسمان، جنون مطبق وهو الذي لا ينقطع، والجنون المتقطع، والمتقطع هو الذي يصيح من انهيار عصبي ثم يشفى من ذلك بأدوية أو بعقاقير أو غير ذلك ثم يصبح، وقد كما يقال تجتمع عليه المشاكل فينهار مرة ثانية، لكن في الفترة التي يكون فيها صحيح فلا يؤثر فيه هذا الجنون هذا، فلا فيؤخذ عنه ولا يؤثر فيه. وأما إذا أثر فيه ذلك بحيث أصبح عقله خفيفا أو غير ذلك فهذا لا يقبل. والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مروءته، ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط. ذكرنا الكفر والإيمان والكفر والصبا، قلنا يشترطان في حالة كقلت هذه في حالة الأداء لا في حالة التحمل. فمحمود بن الربيع قال عقلت مجه النبي في وجهه وانا ابنه 50 فلن يكون بالغا، ولكن تحملها في حاله البلوغ واداها في حاله تحملها في حاله الصبا واداها في حاله البلوغ. ولذلك كان المحدثون يحضرون ابنائهم الى مجالس التحديد وهم صغارا، سفيان ومالك وغيرهم كانوا يحضرون صغارا، عبد الرحمن بن مهدي يحضرون الى، فلما كبروا واحتيج اليهم ادوا ذلك. وعلت اسانيدهم وأدوا ذلك. وذكرنا أن أبا سفيان لما روى حديث هرقل لما سأله إنما كان في حال كفره، ولكن تأديته لهذا الحديث ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط. الآن الضبط ما يخرج باشتراط الضبط. كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. هذا يقع ممن كثير الوهم، يسمى كثير الوهم، هذا لا يقبل وهذا غير ضابط. مثل الراوي الذي يروي حديثا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة قلت آخر طالبة طالبة آخر واحد عكرمة قلت رواية ما هي عكرمة قلت فقط انتبه المرة الثانية ولا أقول لك انتبه. قلنا الراوي يقول عن عكرمة مولى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم فيقول عكرمة عن ابن عباس، هو مولى ابن عباس، فعوض أن يقول مولى ابن عباس يقول عن ابن عباس فيصل الحديث، كان الحديث ماذا مرسلا فيصبح الحديث موصولا. معنا طالبة أنت معنا. كثرة مخالفة الراوي الموقوف يرفعه، هو عن ابن عباس موقوفا من قوله فيقول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. مخالفة الراوي كيف يدرك خطأ الراوي أو وهمه بمخالفته لغيره من الثقات. سوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه بل يتساوى الاحتمالان. هذا غير المضبوط في الحقيقة، وإنما هذا يرجع للمحدث، فقد يكون كما يقال نسبة الصواب أكثر من نسبة الخطأ، ولكن يحكم بضعف الراوي لكثرة خطأه، فهذا ليس في الحقيقة ليس مضبوطا. شدة الغفلة أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في هذه الغفلة تسمى إذا كان له أحاديث مثلا يحفظها وقيل له مثلا حدثك فلان وهو هذا الحديث ليس من أحاديثه فيمشيه، فخاصة في مجلس ليس مجلس تحديث إنما مجلس عرض يعرضون عليه الأحاديث، وكان تقع هذه كثيرا يدخلون الأحاديث التي ليست له في مجلس العرض، معناها الطالب يقرأ تلقين. والشيخ ماذا؟ ليس التلقين، يلقن الشيخ يلقن الشيخ، لكن يلقن عندما يغيب عنه حديث، هذا عندما يكون في مجلس العرض فيعرضون على الشيخ والشيخ يقر، فكل حديث وهو يسمع ويقر فتقول حدثني أو أخبرني أو لا ليس شرط وإنما تقول العرض والسماع سيئان، سواء سمعت من لفظ الشيخ أو الشيخ يسمع والطالب يقرأ هذا السيال لا فرق بينهما. يجوز أن تقول حدثني؟ نعم يجوز أن تقول حدثني ويجوز أن تقول سمعت ولا فرق بينهما. الآن الذي أريد أن أقوله في مجلس بعض الأحيان الشيخ تدخل عليه احاديث ليست من احاديثه، فيقال حدثك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وقال فاذا كان الحديث ليس من حديثه فانه يمشي، فهذا يقال فيه غفله، لا يميز الصواب من الخطا، لا يميز حديثه من حديث غيره، قد يضربون له الحديث فيمشيه، فيقال هذا فيه غفله. نعم. فحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. نعم. جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الآن عند الرواية بالمعنى. هنا نقطة خطأ، هذه النقطة عند الرواية قبلها نقطة، هذه ليست بصحيح. معناها جهل الراوي بمدلولات المعاني إذا كان يروي من حفظه، وإذا كان يروي بالمعنى هذا شرط. إذا لم يكن يروي بالمعنى، يروي باللفظ، فكونه يجهل المدلولات أو يجهل المعاني لا لا طيب ولا إشكال ولا حرج. الإشكال إذا كان يروي بالمعنى وهو يجهل مدلولات الألفاظ، قد يفهم الحديث على غير معنى. نعم، غير معنى. جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها. طالب الأخير عندك يا مطبوعة، شوفي مع طالب شو عندها مطبوعة، شكل هذا وحدك. لا لا لا، هي تجلس معك، تقدم تقدم إلى من عندها مطبوعة، أفهمش أنا كيف جلسة وحدك. هو راجح في جواز الرواية بالمعنى عند المحدثين، هو قبول أو لا؟ نعم، الرواية بالمعنى عند المحدثين جائزة، بل أكثر المحدثين عليها، بل الحديث الواحد كان يقول أبو حاتم الرازي، كان يقول الحديث إذا لم نجمع طرقه لم نعقل معناه أو لم نعقله، وكان أبو حاتم قال إذا لم أجمع 60 طريق للحديث فإن لا نعقله. وبذلك المحدث البخاري رحمه الله كان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ليس بصحيح، هكذا كان يقول. وكان يقول اخترت لكم الصحيح من 600,000 حديث اخترت، فهذه يدل على كثرة الطرق وكثرة الروايات، وكثرة الطرق وكثرة الروايات تدل على أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يرون الرواية بالمعنى بدون قيد. شيء نعم، بدون قيد. ماذا تقصد بدون قيد؟ أنه لا تفهم المعنى، ولا تروي بالمعنى وأنت لا تفهم من دولات الألفاظ، هذا لا يعرف. لا بد أن تكون فاهما لمعاني الألفاظ. وكان يقول سفيان الثوري قال لولا الرواية بالمعنى ما حدثناكم بشيء، ولذلك في زماننا شيء. نعم، في زماننا. نعم نعم، بعد زمن الرواية، معناها بعد لا يمكن الرواية بالمعنى. الآن البخاري، الآن نقول رواه البخاري ويأتي بالمعنى، أن بعد ظهور تدوين السنة وبعد انتهاء زمن الرواية فلا يجوز الرواية بالمعنى مما لا شك فيه، بعد ضبط أحاديث الكتب فلا تقول حديث رواه البخاري وتأتي بالمعنى، واضح؟ إنما نتكلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التابعين وأتباعهم كانوا يرون الرواية بالمعنى، ولذلك الحديث الواحد تجده تتعدد طرقه وتتعدد ألفاظه، هذا الذي يهمنا. وسيأتينا الآن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقام، له عدة روايات وهو حديث متواتر، حديث متواتر ولكن ألفاظه كثيرة مختلفة. نعم. إذا نظرنا إلى صنيع الإمام مالك مثلا، أنه كان يتحرى في اللفظ إذا سمع بشيخه، نعم، ويرويه بذلك اللفظ، نعم، هل هذا صنيعه هذا يدل أنه كان يحرم الرواية بالمعنى؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. ربما صانعه يعني خاص به. نعم، نحن لا نختلف، لا نختلف أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من لفظ غيره، هذا لا يختلف فيه أحد. إذا أمكن ضبط لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن تغفل شيئا من ألفاظ النبي التي قالها، والنبي كما قال إذا عبر عن معنى فكلامه جامع مانع الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلا اختلاف هذا، لكن نتكلم عن المنع، هل يجوز وهل يمنع جواب المعنى، هذا الذي نتكلم فيه. وقائلين بالمنع شيخ، أدلتهم يعني أدلتهم فيما أذكر أنه الذين يقولون بالمنع خشية الإحالة، لأنه وقع تصحيف كثير من المحدثين أنهم يصحفون وكذا، فوقع التصحيف لأجل هذا التصحيف، بعضهم رأى المنع زد الذريعة، ولأنهم يستدلون بحديث كان إذا أويت إلى فراشك عن أسيد بن حسين نبي ورسول قال إذا أويت إلى فراشك فسم الله واستلقي على جنبك الأيمن ثم قل اللهم سجمت وجهي لا لا لا اللهم وجهت وجهي إليك لا لا بسم الله أمنت برسولك لا لا أخير بسم الله شاهد له قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال فأعدتها عليه وسيد بن حسين قال أعدتها عليه ثم خليت ايش في بداية فعلا شاهد قال وسيد بن حسين قال فرددتها عليه فلما وصلت إلى رسولك الذي ونبيك الذي أرسلت قلت له ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت وهذه في الأذكار والأدعية لا يوجد فيها لعل بعضهم يحتج بها نكمل تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته هذا مما أيضا يجعل الكتاب غير ضابط أو غير مضبوط على تساهل الراوي في مقابلة كتابه المحدثون كانوا يذهبون إلى إمام له أحاديث يرويها فكان له أصل فيذهبون إلى خاصة إذا كان مثل مالك رحمه الله كان لا يروي إلا بالعرض على كان الطالب يقرأ والشيخ يسمع لا يحدث بالسماع رحمه الله ولذلك كانوا يأتون إلى مالك فيكتبون موطأه من أوله إلى آخره بعد الكتابة لا بد من المقابلة معناها كل حديث تقابله على أصل مسموع على الشيخ على ممن سمع طلبة الشيخ الذين سمعوا منه وصححوا نسخهم فأنت تصحح نسختك على نسخهم بالمقابلة تسمى المقابلة ولا يأتي في المخطوط لعلكم أنتم المخطوط عندما يكتب المخطوط لابد بعد المرحلة الكتابة لابد من المقابلة كلمة يجعل أصلا نعم يجعل أصلا ثم يقابل بالنسخ الأخرى يجعل أصلا يفرغه ثم يقابل بالنسخ الأخرى لا حتى ولو كانت عندك نسخة واحدة حتى ولو عندنا هي واحدة تكتبها ثم تقابلها يعني للتحقيق للتحقيق فبعضهم لا يقابل هذا من أسباب التصحيح وغير ذلك فبعضهم مثلا إذا الشيخ قرأ لفظة وتحتاج اللفظة إلى تصحيح فلا يصححها فهذا من التساهل ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ إذن حكى ابن الصلاح إجماع جماهير المحدثين والفقهاء على أن هذه الشروط هي شروط الراوي لقبول حديثه وأما ما اشتمره بعضهم ذكر بعضهم شروطا ولكنها ليست مجمع عليها وإنما وقع الخلاف فيها وأكثرها مردود وإنما هذه الشروط هي التي تشترط لقبول رواية الراوي مما اشترطه بعضهم أن لا يكون مدلسا فالتدليس هو عيب في الرواية وليس عيب في الراوي فإذا ألف عن الراوي التدليس ولو مرة فإنه يحكم عليه بالتدليس ولا تقبل عنعنته أما روايته التي يصرح فيها بالسماع فإنها تقبل واضح هذا الكلام وأيضا إذا عرف بكثرة لا يجرح الراوي لا يجرح فإنها جرح في الرواية أو سبب في طعن في الرواية لا في المروة في الراوي وأيضا كثرة الإرسال يكثر الإرسال عنه لم يلقاه ولم يراه ولم يسمع منه فهذا أيضا ليس طعنا فيه وأيضا عدم الانتقاء في الشيوخ وهذا ليس بعض الرواة كان ينتقي في شيوخه وبعض الرواة كانوا لا ينتقون فمالك وسفيان وشعبة كانوا ينتقون في الشيوخ وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان هؤلاء كانوا ينتقون في الشيوخ وأما غيرهم فكانوا لا يعرفون بالانتقاء وإنما يرون عن كل أحد وهذا ليس طعنا فرعا الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. ووجه الدلالة أن نص أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، مفهوم المخالفة إن جاءكم عدل بنبأ ماذا؟ فاقبلوا. فاقبلوا. واضح. إن جاءكم فاسق فتبينوا، وإن جاءكم عدل فاقبلوا. والأصل في اعتبار والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا الشاهد فيها سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، تحمل وأدى. نعم وأدى، فهذا يدل على التأدية. نعم. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدور وفي الكتاب. نعم. وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الآداء. نعم. أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ، إذا بلغه كما سمع لا يشترط فيه الرواية باللفظ، وإنما هذا الحديث جاء بعدة روايات مما دل على أنه كانوا يستجدون الرواية من بعد. نعم. وجرح الرواة بقدر الحاجة. جيم قرأته. أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. معناها الأداء إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. نعم. انتهينا الآن من تعريف الجرح وتعريف التعديل وتعريف كما يقال محترزات هذه التعريف من عدالة وضبط وخوان المروءة وغير ذلك. والآن سننتقل، هل جرح الرواة هذا يعد غيبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فقد اغتابه. قالوا يا رسول الله إذا ذكره بما فيه، قال إذا ذكره بما فيه فقد اغتابه، وإذا ذكره بما ليس فيه فقد بهت. نعم. فالشاهد هنا أن هل هذه غيبة؟ فإن العلماء قد ذكروا ما يختص من الغيبة المحرمة، فليس كل غيبة محرمة، ولذلك ذكروا ستة أنواع يجوز فيها الغيبة ولا تكون محرمة. منها جرح الرواة ونصح الناس وتحقيق المصالح والتحذير. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأعراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه. إذن أي غرض أعظم من أن تبين للناس أن هذا الحديث موضوع ولا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأغراض المقصودة شرعا. نعم. وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا يتثبت صحتها لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. نعم واضحة هذه. إذن هذه من الأغراض التي أغراض الدينية التي ينبغي للمؤمن، بل يجب على المؤمن أن يبينها حتى لا يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث غيره، وحتى لا يظن أن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله إن رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر فاحشة إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية وفي رواية إذن هذا الرجل كان كما يقال جهورا بالفحشاء، كان كما يقال يؤذي الناس. فالنبي لما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تبسط له وكما يقال بسط له الكلام وبسط في وجهه وغير ذلك. فأنكرت عليه عائشة قال متى عهدتني فاحشا إن أشد الناس عذاب اليوم القيامة اتقاه الناس شر فحشه. فكان هذا الرجل شديد الفحش، وهذا كما يقال كان مجاهرا بذلك، فهذا لا غيبة له. وهذا النص دل على أنه اغتابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد هذا من الفحشاء. وجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مدارات له لا مداهنة، ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له إنكحي أسامة بن زيد. وفي هذا يدل على جواز الغيبة لما استصحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما فلان أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. المداهنة هو أن تترك دينك لأجل أن ترضي الناس، وأما المدارات فأن تبذل الدنيا من أجل موافقة الناس. فالفرق بين الدين والدنيا، فإذا بذلت الدنيا لأجل هؤلاء فهذا يسمى مدارة مع الاحتفاظ بالدين، وأما إذا بذل الدين فإن هذه مدارة. وفي رواية أما معاوية فرجل ترم لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة بن زيد. وهذا يدل على جواز الغيبة في المواضع، ومن أعظم هذه المواضع هو جرح الرواة والكلام في عدالتهم حتى يتبين صحيح حديث النبي. هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ هل يشترط شروط؟ بعض كما يقال بعضهم تكلم في شروط وليست هي بالحقيقة شروط، ولكن الشروط التي ذكرها المحدثون هي المصنف رحمه الله أبى إلا أن يذكر شروطا كما يقال قيلتها هنا وهناك حتى يكون طالب الحديث أو طالب الجرح والتعديل يعرف أن بعضهم اشترط هذه الشروط، وإن كان هذه الأقوال لا معتبر لها ولا عبرة بها ولا عبرة بقائلها، حتى أن بعض الأقوال منها لا يعرف قائلها، وإنما يقال يذكر فهم أنه اشترط كذا أو يقال، وإنما لا يعرف له قائل. والدليل أنه لا عبرة لأن كل قول لا يعرف له قائل يدل على ضعفه، لا معناها هجر حتى أصبح لا قائل له، وإنما قيل لمن قال قد يكون الفلاح وقد يكون الخباز وقد يكون نعم. أستاذ من حسن لما اقتبرت هل يشرع القول في اغتابه أن تكلم فيه بما يكرهه؟ جيد. هذه سؤالته في الخزن الثاني، قال هل تسمى هذه غيبة مباحة أم نقول هذه ليست غيبة إنما ذكر ذكره فقط؟ هذا هذه الغيبة غيبة قدحة. لا قدحة. ولذلك جمعوا والقدح ليس بغيبة في ستة متظلمين متظلمين معرض. الآن أقول لا لا لا والقدح ليس بغيبة. لا أنا أقول هذه هذا كما يقال لا لا لا لا هذا كما يقال هذا من الألفاظ كما يقال الذي فيها توسع. إن قصدت بالغيبة إن قصدت بالغيبة الغيبة المذمومة شرعا فإن هذا ليس من الغيبة. واضح؟ أنا أقول هكذا إن قصدت بالغيبة الغيبة التي ذمها الله في كتابه فهذه ليست غيبة. وإن قصدت بالغيبة هو ذكر أخاك بما يكره مطلقا فهذه الغيبة. نقصص معرفة ذلك واضح تكون شاملة يعني واضح. إن قصدت بالغيبة ماذا تقصد أنت؟ إن قصدت بالغيبة الغيبة التي حرمها الله فهذه ليست من الغيبة التي حرمها فلا تسمى غيبة. وإن قصدت أنها غيبة ذكر أخاك بما يكره ولكن جائزة شرعا فهذه غيبة. سميها غيبة سميها قدحا سميها كلاما سميها ما شئت. مفهوم؟ أما إذا أردت أن تقول أن الغيبة كلها مذمومة فهذه ليست كما يقولها أمر سهل لا أراه شيء قال أن نجعل الضغط هو ليس الضغط هو المقصود. المقصود أنه هل فيه مصلحة ليس فيه مصلحة دينية. إذا كان مصلحة دينية في الشرع فهذه كما يقال لم يحرمها شرع سميها غيبة وسميها كالآن الخمر. الآن ليس العبرة في الخمر هي التسمية إنما العبرة بالحقائق. نعم والله أعلم هذا الذي يظن. تفضل. من أشكال عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت عنه كذا وكذا ولم تقل له اخذته. نعم يعني هنا أشكال يعني افضل تحرز هو رد عليه ما ليش تحرز عائشة رضي الله عنها الحديث ليس فيه اي دليل على ما تقول. لما قالت له عن تلاقى ان امتنعت ان تقول كلمه غيبه تريد هل تستدل انت؟ ليس من الحديث ما يدل على والله اعلم. نعم. اذا هناك صلحة في المسألة، اذا هناك شيء افدني. لا ارى فيه شيء انا زين. نعم. ثمة امور لا ترجعوا. تفضل. ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين. نعم. الأول ما لا يشترط بالإجماع وهي حرية الراوي. نعم. حرية الراوي أرفع صوتك قليل. إذن هناك أمور بالإجماع أنها لا تشترط كأن يكون حرا لا عبدا ولا أمة أن يكون الرجل حرا مفهوم يشترط أمور حرية. نعم. فقد حكى. نعم. فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. نعم. والثاني ما لا يشترط على القول الراجح يعني عند الجمهور. من قال هذا القول الحرية؟ لا لم يذكر له قائل. بعضهم اشترط من قائل هذا الاشتراط لا يذكر. إنما ذكر الخطيب لعله عن بعضهم من هذا البعض لا يعرف. هذا يدل على ضعف هذا القول وضعف القائل. لا تشترط اطلاقا لا تشترط لكن بعضهم قالها من هذا البعض لا يعرف. دليل على ضعف القول. دليل على ضعف القول وانه حتى اصبح لا يعرف له قائل. والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها ما يرجع الى الراوي وهي خمسه امور. نعم. الذكوريه واشتراطها في الراوي منقول عن الامام ابي حنيفه. نعم. ولكن استثنى من ذلك اخبار عائشه وام سلمه. الفقه اشتهر. نعم. عن الامام. إذن الفقه معناها ان يكون الرجل فقيها معناها ذكر. يعرف مسائل الفقه وفقيها بالحديث يفهم الحديث معناها. والرواه قسمان هناك رواه فقهاء مثل مالك والشافعي وسفيان وشعبة فهؤلاء هم محدثون وفقهاء. وهناك من المحدثين من لم يعرف بالفقه كان يكون يروي الأحاديث فقط فهذا يقال له محدث ولا يقال له فقيه رب حالي إلى من هو أفقه. وبعض الأحيان هناك رواة ليسوا من الأئمة من دون الأئمة من الشيوخ فتجد هذا الشيخ إنما له أحاديث يرويها ولا فقه له بمعنى الحديث ولا أي شيء من ذلك فهذا يقال شيخ في الحديث فقط. يروى عن أبي حنيفة والحقيقة أنه لم تصح عن أبي حنيفة أنه اشترط ذلك. فيقال اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. معناها قياس الأصول معناها الأصل إذا جاء أصل متفق عليه في الكتاب والسنة وخالفه هذا الحديث فيشترط فيه فقه الراوي. من الأصول التي كما يقال وقعت عند الأحناف والأحاديث التي خالفت الأصول أن من الأصول أن كل شيء يأخذ شيئا لا بد أن يرد مثله أو أنا ما أخذت أو قيمته. فهم هذا هو الأصل، هذا أصل متفق عليه، كل من أخذ شيئا لا بد أن يرد على العين. فهم إن وجدت فإن فقدت العين فقيمة هذه العين. فهم حديث المصرات حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ناقة أو بقرة مصرات فليردها وصاعا من تمر. أنا التسقية هي أن يربط درع الناقة أو درع البقرة ثم يترك يومين أو ثلاث حتى تظهر أنها بقرة حلوب أو ناقة حلوب. نعم أنها تحلب كثيرا أو تحتل الحليب كثيرا فيشتريها المرء اغتراعا يغرب هذا فيصب بغرب كما يقال تداعي درع فوق. فعندما يحلبها فإذا بها لا تأتي بشيء فهم تجف. فالحليب الذي أخذه الأصل إما أن يرد هذا الحليب الذي حلبه وإما أن يرد قيمة هذا الحليب. لكن الحديث ماذا يقول؟ ماذا يقول الحديث؟ أخت نعم أنت الحديث ماذا يقول؟ ماذا يقول الحديث؟ نعم ماذا يقول الحديث؟ نعم نعم أنت صاحبة النظارات ماذا يقول الحديث؟ يقول فليرده وصاع من تمر من اشترى بقرة مصرات أو ناقة. فقالوا هذا مخالف للأصول. لماذا؟ لأن الأصل في الرد أن نرد الحليب أو نرد اللبن أو نرد قيمة اللبن. نعم نعم لا الأرش عند ضرب أحد فهم أرش الجناية يسمى الجنايات. فهم ففي الجنايات عندما تصيب أحدا في عينه أو تصيب يفقد جارحا في كتفه بجرح أو غير ذلك يسمى أرش الجناية تدفع مال من أجل أن تعطي ليس هذا وهذا بيع أرش البيع بعينه. نعم. الآن هذا الحديث نعم. وجه مخالفته لقياس الأصول هذا قياس الأصول أن صاع التمر لا يساوي صاع اللبن قد يكون اللبن كما يقال ريكلة حليب فما وش جاب لك الحليب صاع التمر واضح فليجب نعم قد تخالف القيمة وقد ولذلك لا يوجد مساواة فهذا مخالف الأصول في كونه ترد مثله أو قيمته فأنت لا ترد لا قيمة ولا مثل. لكن هذا هل عرف عن أبي حنيفة فهذا في الحقيقة لا يعرف عن أبي حنيفة. نعم واشترط آخرون عند تفرد الراوي بالحديث نعم أذكر التعليق ولا التعليق نعم وذكر على الدين البخاري أن القول هذا على الدين البخاري هذا حنفي قال أن القول باشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس هذا لما قرأوا التحقيق التعليق هذا الكتاب الصغير قال هو مذهب عيسى بن أبان وليس مذهب أبي حنيفة وأكثر المتأخرين الحنفية وأما المتقدمون منهم فالمنقول عنهم تقديم الخبر على القياس دون تفريق بين خبر الفقيه وخبر غير الفقيه واضح يعني هذا تحرير المذهب نعم نعم نعم ممكن يقول ان هذا مذهب واضح فمذهب ابي حنيفه في الحقيقه لم يقل به واضح نعم واشترطه اخرون عند تفرد الراوي بالحديث نعم واشترطه اخرون عند تفرد الراوي بالحديث الان التفرد في الحقيقه تفرد كما يقال ريمه التفرد في الحقيقه ريمه فانت خاصة في الذهبي رحمه الله عندما ذكر طبقات الرواة فأخذ يذكر الطبقات وقال أما من بعدهم فأين من يتفرد عنهم فلا أعلم أحدا يتفرد عنهم معناها الطبقات المتأخرة كل ما تأخرت الطبقات يصعب التفرد معناها كل ما وجدت المدارس الحديثية وأن المحدث له طلبة ملتفين به يجمعون حديثا ويسمعون، فيصعب على الراوي أن يتفرد بحديث لا يرضيه غيره، فيصبح التفرد ريبة. فإذا كان التفرد من مثل مالك وسفيان وشعبة فهذا يقبل، وأما إذا كان التفرد ممن هو دونهم فهذا كما يقال يدخل في القلب ريبة. ولذلك التفرد بعض الأحيان بعض العلماء أو بعض المحدثين جعل التفرد شذوذ، خاصة إذا كان ممن يجمع حديثه. هذا قول مسلم رحمه الله، إذا كان رجل مثل الزهري رحمه الله ذكر ذلك في المقدمة، أو هشام بن عمار ممن يعرف بطلبته وكثرته، فيأتي أحد مما لا يعرف باختصاصه به فيروي عنه ما لا يرويه المتفردون عنه المختصون به، فهذا يصعب أن يكون. كأنه يستحيل. نعم يصعب أن يكون، لا نقول يستحيل. فإذا كان إذا كان ملازما له مع مختصا به في السفر والحضر فهذا قد إذا تفرد بالحديث فهذا لا ضير، وأما إذا كان مما لا يعرف بالاختصاص فهذا يصعب كما يقال تفرده يكون تهمة. ولذلك بعضهم اشترط في التفرد يقهر لأنه يصعب عليه الوهم. نعم. اشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه. إذا من اشترطه عند التفرد اشترطه لوجود التهمة فقط، نعم، وليس مطلقا. ولذلك حتى هذا القول ما ذكر له قائل هذا القول. نعم. من آخرون ما ذكر. هم وكل ما عمي صاحب القول هذا يدل على كما يقال ليس التشكيك فيه، على عدم قوة هذا القول، وعلى أن لو كان صاحب قول معتبر لذكر. تخيلوا أن مالك يقوله أو سفيان الثوري يقوله أو البخاري يقوله، فهذا لا يمكن لمن ذكر هذا القول إلا أن يذكر صاحبه. لكن إذا كان ممن لا يعرف بعلم وبتبحر فهذا الذي يجعلهم يهملونه. شيخ. نعم. شيخ ذكرت أن مسلم نعم ماما تعالى يجعل التفرد مثل الشذوذ، يعني أليس لا يذكر من الشذوذ التفرد؟ لا هو التفرد عن راوي يجمع حديثه عسى الله بك. نعم. أليس هذا هو صحيح هذا القول؟ لا لا هذا فقه الراوي. فقه الراوي اشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، فإن كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المثنى وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقة فيما يرويه من متون الأخبار. نعم نعم. ابن حبان هذا قال في كتابه المجروحين هذا الكلام، والمشكل في ابن حبان أنه ذكر هذا الكلام ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي ونقله واستنكره ابن رجب رحمه الله. قال ابن حبان قال أكثر المحدثين إذا لم يكن فقيها أكثر اشتغال المحدثين بالأساليب دون المثل، فإنهم عند المذاكرات إنما يذكرون بعض الحديث أو طرف الحديث وإنما يهتمون بالأساليب، فهذا الذي كان عليه المحدثون. والفقهاء أكثر اهتمامهم بالمتون دون الأساليب، ولذلك إذا روى الفقيه الحديث بالإسناد فلا يعتمد عليه في الإسناد، وإذا روى المحدث في الحديث فإنه لا يعتمد على متنه، فإنه يهتم بالإسناد دون المتن. ولذلك قال إذا كان الراوي من المحدثين ولم يعرف بالفقه فهذا قاله ابن حبان، لكن ابن رجب رحمه الله رد عليه وقال هذا تشدد من ابن حبان. هذا الكلام يقال في أمثال الرواة الذين مسلموا بالشيوخ، وأما أمثال الأئمة كمالك والشافعي الذين عرفوا بالفقه فهذا لا يقال فيه. أعد كلام ابن حبان. الثقة الحافظ إذا حدث من فقيه قال أعد الثقة الحافظ لا تشرك الثقة الحافظ إذا حدث من فقيه وليس بفقيه عيد. إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. هذا كلام عنده وقال فيه هذا تشدد منه. لماذا؟ فإذا كان كلاما طويلا لأن المحدثين يهتمون بالأسانيد والفقهاء يهتمون بالمتون. نعم. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عند الاحتجاج. لماذا لا يعلم؟ لأنهم لا يهتمون بالمتن. فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقة فيما يرويه من متون الأخبار. نعم. فقال ابن رجب رحمه الله هذا تشدد منهم، وهذا لا يقال، قد يقال فالرواة الذين رسموا بالشيوخ أفهم أنهم لا يهتمون بالمتون، وأما من عرفوا بالفقه كمالك وسفيان وشعبة والبخاري وغيرهم فهذا لا يقال في ذلك. نعم. هذا لم يشترط فقه الراوي بمعنى الحديث، يشترط فقه الراوي مطلقا. فالآن هذه ما الفرق بينها وبين إذا روى الحديث بالمعنى ولم يكن فقيها بمدلولات الحديث؟ هذا غير هذا. الآن هذا الشرط الذي نسمه هنا والذين وضعوه هنا هو أن يكون فقيها، بعد أن يشتغل بالفقه، فهم؟ أن يعرف مسائل الفقه، فهم؟ أن لا يكون محدثا صرفا، معناها يروي الأحاديث ويقف هناك، لا يفهمها ولا يدري معناها ولا، المهم يروي شيء سمعه في الصغر ويبلغه في الكبر، هذا يسمى محدث وليس له كما يقال علم بدراية الحديث. وأما من له علم بدراية لا يسمى فقيه، هم الأحاديث يدريها ويعلمها. يعني شو الفقه العام؟ العام نعم، ليس الفقه العام الذي هو فقه المذاهب، لا، المقصود أن هذا الرجل اشتغل بمعنى بعلم الحديث درايته وروايته، على ليس لم يشتغل بالرواية فقط، إنما اشتغل بالرواية والدراية. و نعم. وكلامه هذا مقيد، قوله ليس بفقيه، ليس بفقيه لحديث معين، إنما ليس بفقيه مطلقا، لا يهمه فقه الحديث. نعم. وكلامه هذا مقيد بما قال في شروط من يحتج به، حيث قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. نعم. وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال، معنى كلامه المطلق في كتاب المشروحين قال في صحيح ابن حبان كلام آخر: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. هذا الكلام قاله في صحيح ابن حبان، والكلام الأول قاله في كتاب المجموعين. نعم. وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. نعم. الشرط الثالث: الشهرة بسماع الحديث. فإن كان كلام ابن حبان في كلام المجروحين كلام هو المقصود هو ضبط الصدر الرواية بالمعنى فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان مقصوده الفقه مطلقا فهذا الذي أنكره عليه ابن رجب. الشرط الثالث: الشهرة بسماع الحديث. نعم. الشهرة بسماع، بعضهم اشترط الذكورية، بعضهم اشترط الحرية، بعضهم اشترط الفقه، بعضهم اشترط الشهرة بسماع الحديث. الشرط الرابع: كون الراوي بصيرا غير أعمى. نعم. بصيرا غير أعمى. نعم. كونه معروف النسب. وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح لأن قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. نعم. ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها. نعم. الآن قال في الشروط، قال هناك شروط وقع الجمهور يقولون بها، قال ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة هكذا. إذن ذكر الشروط التي لم كما يقال لم يتفق عليها ولم يقع عليه الإجماع، ذكر منها أولا ما أجمعوا على عدم القول بها وهي الحرية، ومنها ما قال بها بعضهم والجمهور على خلافها الذكورية، فذكر منها ما يرجع إلى الراوي، ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور. مفهوم؟ الآن ما يرجع إلى المروي لا إلى الراوي، واضح؟ ما يرجع إلى المروي، مفهوم؟ ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي لا إلى الراوي، إلى روايته، معناها إلى المروي. وضحت؟ وضحت؟ نعم. الأولى عدم تفردها بالحديث. عدم تفردها بالحديث. نعم. أنا أن تكون. نعم. نعم. شرط يعني تعب الراوي. يكون الراوي بصيرا أو غير أعمى. شوف هل يعني حقيقة؟ على ظاهرها. على ظاهرها. نعم على ظاهرها. أن يكون مش منوش لأنه. البخاري مثلا كان. هذا يدل على عدم الأخذ بها، فكون ما اشترط هذا هم حتى انظر القائل بها لا يقال لا يعرف هم دليل على ضعفها واستهجانها هم عدم تفردها بالحديث. نعم معناها أن لا تكون هذه الرواية التي تفردت بالحديث دون غيرها هم معناها أن لا يروى الحديث إلا من هذه الطريق، فلا يعرف الحديث إلا من هذه الطريق، فهذا مما قد يجعل بعضهم في هاجس. نعم اذكر التعليق. هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية، وهي من متقدم ومن متقدمي القائلين بها إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي، حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين. نعم. الشرط الثاني عدم نعم. إنكار راوي الأصل رواية الفرد. هذه ذكرها ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، وذكر قول الحاكم ما هو الحديث الذي رواه البخاري، ما هو شرط البخاري أن يكون الحديث عن رجلين، وذكر قول ابن علي إسماعيل بن علي فقال لا يقبل الحديث إلا كان يرويه رجلين عن رجلين، فقال أما هذا الشرط إن اشترطه في كل الطبقات فهذا كما يقال في الصحابة لا يمكن أن يحقق، فهم لا يمكن أن يوجد، وأما كونه في غير الصحابة لا يمكن أن يحتمل هذا، نجد كل حديث رواه راوي عزيز. نعم. عزيز. لا نعم عندما تكلم عن العزيز بن حجر في نزهة النظر عندما تكلم عن العزيز قال وهذا الشرط شرطه بعضهم في الحديث الصحيح وذكر أنه قول الحاكم عندك الكلام اقرأه أول جيد. وإليه يومئ كلام الحاكم هذا قبل العزيز. قبل العزيز. والثالث العزيز. نعم. وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي نعم. بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عزة أي قوية نعم. بمجيئه من طريق أخرى. نعم. وليس شرطا للصحيح. كما زعمه. خلافا لمن زعمه. نعم. وهو أبو علي الجبائي نعم. من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر فإن قال في الصحابة، وأما إن كان كلام نزال طويل نزال طويل. أذكر كلام ابن حجر وكذا لن نسلم جوابه زين قبله، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، قالك وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها للتصحيح. كانوا يعملوا بالنيات، كانوا يريدوا يعملوا بالنيات. هذا الشرط أنا أريد في الصحابة، فإن كان قصد به من دونهم. قالك والدعاء بن حبان نقيض ضعوة. فقال نعم. والدعاء بن حبان نقيض ضعوه، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن يوجد مطلقة. إلى أن أتي لا توجد أصلا. نعم. قلت إن أراد به أن يرويه أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. نعم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. معناها بعضهم اشترط العدد في الروايه، معناها ان يكون الحديث مروي بطريقه، معناها والا لا يكون الحديث صحيحا. نعم بعدها هذه مسألة اشتراط العدد لقبول رواية، ومن متقدم القائلين بها إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي، حيث وهؤلاء المعتزلة يقيسون الرواية على شهادة، على شهادة، فلا فيشترطون في الرواية كما يشترطون في الشهادة، كما يشترطون في الشهادة شاهدا، فيشترطون أيضا في الرواية راوية. حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين. الشرط الثاني عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. عدم إنكار الأصل رواية الفرع على وجه النسيان. نعم على وجه النسيان، هذه ستأتي إن شاء الله، الذي كان حدثني تعلي إن شاء الله سأذكرها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.